في الحلقة السالفة ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الرواية الأولى في عن عدد من الصحابة والفقهاء أن ما ذبحه النصارى وسموا عليه غير الله في عيدهم أو غير عيدهم أن الأشهر أنه حرام. قال هنا والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال العلماء فيما ذبحه أهل الكتاب على غير الصفة الشرعية، كان ذبحوه للمسيح أو للزهرة أو لكنائسهم وأعيادهم تقربون بذلك إلى غير الله. فسبق أن الجمهور وثلاثة من الفقهاء يرون تحريمه عملا بقوله تعالى وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به في سورة البقرة وسورة المائدة. والقول الثاني وهو لطائفة من أهل العلم ذكرهم الشيخ أنهم يرون إباحة ذلك عملا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالله أحل لنا طعام أهل الكتاب، والمراد به الذبائح، لأن غير الذبائح يباح من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار والفواكه، إنما هذا فيما يحتاج إلى زكاة. فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعطي أن كل ما ذبحوه وأكلوه فإن المسلمين يأكلونه. نعم، يكون هذا على القول الثاني. نعم.